علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من الصحابة رضوان الله عليهم الذين هاجروا صهيب الرومي. أيضا الدين هو لا يغرس في قلب العرب فقط لأنهم هم أهل اللغة والفصاحة والبلاغة ولأن القرآن نزل بلغتهم. القرآن يستوطن القلوب التقية والأنفس النقية. صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يهاجر فعد العدة حتى لا يشعر به أحد، فلحقه المشركون قالوا أتيتنا صعلوكا وبعد أن اغتنيت تريد أن تهاجر؟ لا والله. يقول فربطوني، يقول فكنت طوال الليل أقوم وأقعد، فقالوا أشغله الله ببطنه عنكم، هم يظنون أن أصابه إسهال أو شيء، يخرج ويأتي، يقول والله ما كان بي من شيء. يقول حتى تحينت منهم غفلة فهربت، فلحقوا به مرة أخرى. قال علامة تؤذونني؟ أرأيتم لو أعطيتكم مالي؟ أنتم تقول أتيتنا صعلوكا واغتنيت، إن تركت لكم مالي أتتركونني أرحل؟ قالوا نعم. قال فعدت معهم فحفرت تحت أسكفة الباب باب داره فأخرج المال وأعطاهم إياه وقال اذهبوا إلى فلانة ستجدون لديها كذا كذا، فأخذوه ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما أقبل على النبي في المدينة قال عليه الصلاة والسلام ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هؤلاء الناس الذين يقدمون الآخرة على الدنيا، وهكذا يجب أن نكون أيها الإخوة أن نستشعر هذا الدين. والله لو استشعرنا جزء مما استشعره الصحابة رضوان الله عليهم لتغيرت حياتنا وتعدلت سلوكياتنا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا المشهد، مشهد الهجرة، صحابة كل فترة يخرج واحد، كل يوم يخرج واحد، جعل هيج هذا الأمر قلوب بعض المشركين. خرج العباس بن عبد المطلب ومعه عتبة بن ربيعة وأبو جهل، فصعدوا في أعلى الجبل فنظروا إلى منازل أهل مكة خاوية على عروشها. هاجر أعداد كبيرة من الصحابة، فنظر العباس بن عبد المطلب إلى أبوابها تخفق يبابا ليس بها ساكن، فتنفس عتبة بن ربيعة الصعداء وقال وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. فقال أبو جهل للعباس بن عبد المطلب كل هذا من صنيع ابن أخيك، هو الذي فعل بنا الأفاعيل، عليهم من الله ما يستحق. هاجر الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يبقى أحد في مكة إلا من فتن في دينه. إنسان ما استطاع أن يرحل أو منع لظرف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم آخر المهاجرين، وهذا يدل على القائد الذي يتحمل المسؤولية. ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللي يستطيع الحقني يلحق بي، بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى هاجر آخر صحابي. وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وثانيهم أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر كلما هم بالهجرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. في يوم الاثنين، هذا من الأيام العظيمة في الإسلام، هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام، وهو اليوم الذي هاجر فيه عليه الصلاة وأتم السلام. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم الاثنين والخميس، وقال إن الأعمال ترفع فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بعد الذي حدث، قريش رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشكل خطر، وبعد هذه الهجرة المتعاقبة، فاجتمع المشركون في دار الندوة، سادة المشركين. انظر إلى التخطيط من أجل القضاء على الإسلام قديم بقدم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وبالمناسبة أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رأيهم واحد، يعني منهم من يقول دعوه، منهم من يقول اتركوه، إذا انتصر عزه عزنا وشرفه شرفنا، هو ابننا. ومنهم من منعه الحسد، فكانوا مختلفين في النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم توحدوا من أجل الحفاظ على زعامتهم. اجتمعوا في دار الندوة، اجتمع أبو جهل، الأخنس بن شريق، أبو سفيان، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، وحجاج ومنبه وغيرهم. دخل بينهم رجل شيخ من أهل نجد لا يعرفونه، قالوا من أنت؟ من الشيخ؟ قال أنا رجل من أهل نجد، سمعت بما اجتمعتم عليه ولعلكم لا تعدمون رأيي. من هو هذا الشيخ؟ إبليس. إبليس تشكل بصورة شيخ من نجد، فدخل على دار الندوة، فقال أدير الرأي ما ترون في هذا الرجل؟ فقال أحدهم نرى أن نأخذه وأن نربطه في الحديد وأن نغلق دونه الأبواب ونتربص به ما أصاب من قبله حتى يموت. فقال الشيخ الذي من نجد إبليس، قال والله ما هذا برأي، والله لئن حبستموه لا يخرجن أمره من خلف الباب الذي أوصلتموه عليه، وتعلمون أن له أصحابا لن يتركوه. ما هذا برأي؟ ابحثوا عن رأي آخر. قال أحدهم الرأي أن ننفيه من مكة وأن نخرجه من بين أظهرنا، فإن خرج فوالله ما نبالي به، ونأتي لأنفسنا فتجتمع كلمتنا وتتوحد صفوفنا. قال إبليس والله ما هذا برأي، يعني هو الآن ما يوسوس مباشرة، قال والله ما هذا برأي، لئن فعلتم هذا، تعلمون حلاوة منطقه وحسن كلامه، فوالله ليذهب إلى قوم آخرين فيؤلبهم عليكم فيعود فينتزع ملككم من بين أيديكم. قال أبو جهل الرأي عندي. فقال ما الرأي؟ شيطان الإنس وشيطان الجن. قال الرأي أن نختار فتى نسيبا فتيا شجاعا من كل قبيلة منا، ونقوم بإعطائهم السيوف، فيذهبوا إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، عند ذلك لا يستطيع بنو عبد مناف أن يأخذوا بثأرهم ممن قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إبليس هذا الرأي، هذا الرأي لا رأي غيره. اجتمعوا، يعني حتى الرأي هذا ما خطر على قلب إبليس. تعلمون الشاعر يقول وكنت امرأ من جند إبليس، فغدا بي الدهر فأصبح إبليس من جندي. يقول أصبح عندي طرق ووسائل إبليس لا يحسنها، نعوذ بالله من الخذلان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. طبعا قبل أن نكمل هذه الحادثة، حادثة الآراء الثلاثة التي تداولوها في النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهو قول الله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه الآراء الثلاثة التي طرحت للنبي عليه الصلاة والسلام. سار هؤلاء إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء أتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعلمون والله يعصمك من الناس عمقا، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبت في فراشك الليلة. أتى عليه الصلاة والسلام وقال لعلي بن أبي طالب نم على فراشي وتسجى ببردي ولن يصيبك أذى، ثم أمره أن يأخذ الودائع والأمانات ليعيدها إلى أصحابها. هذا هو الدين، هذا هو الدين العظيم الذي تميز به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القيم والأخلاق الكريمة التي حثنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أعداؤه الذين يقاتلونه ويسعون ليلا ونهارا لقتله عليه الصلاة والسلام هم أنفسهم من يودعون أموالهم عنده، لأنهم يعلمون أنه هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى أمانة النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال هؤلاء قوم يقاتلونني ويعادونني والله لأنتقمن منهم في أموالهم، لا، قال أعد أموال القوم إليه. في هذه الأثناء أتى المشركون واختاروا فتى من كل قبيلة وأعطوا السيوف، يقودهم من؟ أبو جهل. فنظروا فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم متسجن ببرده، من الذي ينام تحته؟ علي بن أبي طالب. فقال أبو جهل يضاحك من معه، قال إن محمدا يقول إنكم إن تابعتموه على دينه أعطاكم جنات عدن ونهر وفيها وفيها، وإن عصيتم فلكم النار. في هذه الأثناء خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأعمى الله أبصاره وأخذ حفنة من تراب فذرها على رؤوسهم، قال صلى الله عليه وسلم: نعم أنا أقولها وأنت منهم، يعني من أهل النار. ثم سار عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ في سورة ياسين حتى بلغ قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سار النبي صلى الله عليه وسلم، أتى في هذه الأثناء أحد المشركين لم يكن معهم فنظر إلى رؤوسهم كل واحد التراب على رأسه، قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: والله لقد خرج ونثر التراب على رؤوسكم ولكنكم لا تفقهون. تحسسوا وإذا بالتراب على رؤوسهم، فنظروا من طاقة الباب فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم متسجن ببرده. قال: انتظروه. أبو جهل: انتظروه إلى الصباح. في هذه الأثناء ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر الصديق الذي يروي الحادثة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، تقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتنا فيها عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو مغطي رأسه صلى الله عليه وسلم. سار النبي عليه الصلاة والسلام، دخل إلى دار أبي بكر فقال: أخرج من حولك. قال أبو بكر: يا رسول الله، إنما هم أهلك، هو الذي رباهم، وهو يعلم أنه رباهم على الصدق والإيمان وعلى الأخلاق وعلى القيم، وهو يعرفهم أنهم لا يفشون سرا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي بالهجرة. تقول عائشة: فقال أبو بكر: يا رسول الله، الصحبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصحبة. قالت: فبكى أبو بكر، فوالله ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح قبل أن أرى أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. لهذا الدموع أحيانا ليست فقط هي دموع حزن وألم، بل أحيانا تكون دموع الفرح بنصر الله عز وجل، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. ما الذي فعله أبو بكر؟ أبو بكر خلال الفترة وهو يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يقول له: لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا، كان يتهيأ للهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأمور أن عائشة وأسماء هيئوا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، فقدمت أسماء بنت أبي بكر السفرة، ثم أرادت أن تربط السفرة فلم تجد ما تربطها به، فأخذت نطاقها فشقته إلى نصفين وربطت بإحداها جراب هذه السفرة وقدمت الطعام، فسميت بذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. طبعا هناك روايات كثيرة تروى أن العنكبوت نسجت وأن البيض الحمامة باضت ونحو ذلك، وكل هذه لم ترد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم. ما الذي تم الترتيب له؟ الذي يجلب لهم الطعام أسماء بنت أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر كان يذهب إليهم في النهار أو يذهب إلى أبيه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ثم في النهار يعود مع أهل مكة يتسمع الأخبار ويعود إلى أبيه فيخبره. ثم عامر بن فهيرة مولى لأبي بكر كان يريح بأغنمه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر فيشربون منها. ثم استأجر أبو بكر رضي الله عنه رجلا من المشركين، قالوا خريتا هاديا يهديهم إلى الطريق. يجوز المسلم أن يتعامل مع غير المسلم في صنعة معينة لا يجيدها إلا هو، والنبي صلى الله عليه وسلم استعان بهذا الرجل الكافر ولم يكن على دين النبي، ومع ذلك استأمنه على هذه الأمانة واهتدى بطريقه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.